الحقيقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وللحديث بقية. يوشك أن تداعى عليكم الأمم أو أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. يتكالب أعداء الإسلام من كل مكان على أهل الإسلام في هذا الزمان، لا سيما على إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي قطاع غزة. نسأل الله عز وجل أن يسدد رمي إخواننا في قطاع غزة، وأن يثبتهم على الحق، وأن يتقبلهم في الشهداء، وأن يشفي مرضاهم، وأن يداوي جرحاهم، وأن ينصرهم على اليهود المعتدين. اللهم أمين. حول ما يحدث في فلسطين وفي قطاع غزة حلقت هذه الليلة بإذن الله. نشرف ونسعد بضيف كريم وعالم جليل من علماء الأزهر الشريف، فضيلة الشيخ الحبيب الدكتور بشير المحلاوي. يا مرحبا شيخنا الكريم. بارك الله فيك. رضي الله عنك سيدنا وشرفتنا ونورتنا. بارك الله فيك وأسعدك الله قلبك ورضي الله عنك وأرضاك. اللهم أمين وإياكم. فضيلة الشيخ بشير المحلاوي من العلماء الذين نحبهم في الله سبحانه وتعالى، ولهم جهد في العمل الدعوي اللهم بارك لا يتوقف، فيعني لا تكاد يعني ما بين إذاعة القرآن الكريم وما بين القنوات المختلفة له دائما جهد، له دائما عمل دعوي مستمر. الله يتقبل منكم سيدنا ويجعله في ميزان الحسنات. اللهم أمين. اللهم أمين. شيخنا الحبيب، يعني كما نعلم جميعا ما تمر به أمة الإسلام بشكل عام وما يحدث الآن في فلسطين المحتلة في قطاع غزة بشكل خاص من تكالب الأمم كلها، يعني احنا الآن أمام موقف في الحقيقة عجيب جدا، ان تكالبت كل الدول، يعني الكيان الصهيوني في المقدمة ومعه رموز اللي كانوا زمان بيصدعوا رؤوسنا بأنهم رموز الحريات ورموز حق الإنسان ورموز حق الحيوان، الغرب يعني أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، والكل يدعم الكيان الصهيوني للقضاء على إخوتنا في قطاع غزة في هذه البقعة الصغيرة جدا من الأرض، وهذه الفئة من إخواننا اللي بيحاولوا أنهم يقاوموا بكل ما أوتوا من قوة رغم الدمار الرهيب اللي ألم بالقطاع. كيف تنظر الأحداث؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والحبيب المجتبى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ما من قضية خاصة أو عامة، قضية تكون في دولة أو في المنطقة العربية أو تكون في الأمة المسلمة، ربما أن يكون عليها خلاف. نعم. إلا قضية الأقصى وما حوله. سبحان الله. هذه القضية هي الفاصلة. يعلم منها المنافق ومن المتردد، ويعلم منها المؤمن، وما ورد في صورة التوبة. نعم. التي هي تسمى للمؤمنين توبة وللمنافقين فاضحة وللمشركين براءة. ما أنزل في هذه الصورة وهي العرض الأخير من القرآن من أواخر ما نزل في العهد المدني يجلى في هذه الأحداث. من أي فريق أنت أيها المسلم؟ نعم. من أي فريق أنت أيها الإنسان؟ رفعت راية الحرية وما تراه بعينيك وما تخالفه فيما تعتقد بأمر جلي. نعم. من أيام معدودات مذيع مبدع سأل أحد الحقوقيين في أوروبا، نعم، ما تقول في ما يحدث من ضرب المقاومة الفلسطينية للكيان الصهيوني؟ نعم. قال ده إرهاب. ثم بادره بسؤال آخر، وما يحدث من اليهود؟ قال ننتظر إلى حكم المحكمة الدولية. نعم، قد أصدرت حكما على هؤلاء المستضعفين، وتخشى أن تصدر حكما على هؤلاء القتلة الذين لم يتركوا أخضر ولا يابس؟ صحيح، القبور تم نبشها، نعم، وسرقت أجساد الموتى في فلسطين في قطاع غزة. الناس المستضعفين لما يخرجوا ويؤمروا أن يجردوا من ثيابهم حتى ما يستر العورة، نعم، لا يترك لهم، وتؤخذ منهم الأموال وأخذ منهم الحلي. وإذا أردتم أن تنجوا اذهبوا إلى الجنوب، الملابس لا توجد ملابس، أعطونا ما يستر سوءتنا رجال ونساء. هل هناك عقل إنساني يفقه؟ ده في الأثر أن الإنسان إذا قتل عصفور عبثا عوقب أمام الله يوم القيامة. نعم نعم نعم بالله. ما سيدنا عمر بن الخطاب وقصة فتحين المسجد الأقصى ورفضية أن يصلي في داخل الكنيسة، وقال أخشى أن من يأتي بعدي يقول له تكئة ويقول صلى هنا عمر نحوله مسجد. نعم. أي فهم وصل لأمثال هؤلاء؟ شيخ الإسلام ابن تيمية لما ذهب ليساوم الأعداء في المسلمين فقال لهم أهل ذمتنا قبل أهل ملتنا. سنت. نعم. الله أكبر. قال ما لك، خذ أهل الملة. نعم. التي أنت عليها. قال هؤلاء في ذمتنا. سبحان الله. هذا هو الإسلام، هذا المفاصلة. وأنا أقول وأنا أجلس معك الآن، إن انتهت الحرب على ما قدر الله، أنا لا أعلم ما سيقدره الله. نعم. لأنه لا يعلم الغيب إلا الله، وأنا لست محلل سياسي ولا نعم. أفقه ذلك، إنما أنا أنطلق من المقياس الشرعي. المقياس الشرعي بعد أيام أو بعد ساعات أو بعد أشهر أو بعد سنين، لا أدري متى تنتهي الحرب، سيتم شيطنة كل من قاوم وكل من دافع عن عرضي وعن مالي وعن أرضه وعن دينه في أرض فلسطين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا ذلك، قال لا تزال طائفة نعم. من أمتي على الحق ظاهرين إلى آخر الحديث. نعم. حتى نحن في طيات الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يضرهم من خالفهم، وفي رواية من خذلهم. نعم. وينبئنا بما يحدث الآن، أن هناك خذلان سيحدث لهذه الفئة. وأقول لكل مسلم، نعم، لكل مسلم يشاهدني الآن، أنت تمكس في بيتك وفوقك البطاطين، وربما عندك تكييف ساخن أو عندك دفاية، وقد أغلقت النوافذ والشبابيك والأبواب والحوائط تسترك والأسقف، وتقول الجو برد قارس في الكثير من البلاد في هذا الشتاء، فكيف أنت بهؤلاء العرايا المساكين من المسلمين الذين لا يجدون كسرة الخبز يأكلونه، ولا سقف لهم ولا إلا السماء، صحيح، ولا جدر لهم إلا الأرض. نعم. لكن فضلتك أشرت إلى نقطة مهمة يا شيخنا. نعم. الحبيب، في هذا اللقاء الذي صورته، طبعا كما ذكرت فضلتك، يعني انقسم الناس إلى فسطاطين كما قلت. نعم. الحق والباطل، وهذا واضح جدا جدا يعني. نعم. إما أن تكون مع أهل الحق مع إخواننا في فلسطين، وإما أن تكون مع المجرمين الذين يقتلون أهل الإسلام الآن. لكن اللقطة اللي حضرتك أشرت إليها بتاعت الراجل اللي بيقول اللي بتعمله المقاومة إرهاب، ولما تسأل عن اللي بيعملوه اليهود قال انتظر حكم محكمة العدل الدولية أو أيا كانت، يعني ماذا تسمي هذه المفارقة؟ يعني كيف تنظر إليها؟ هذه الحقيقة، حقيقة التي بيّنها القرآن الكريم. نعم. نحن انطلاقنا من القرآن. الله أكبر. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. لماذا نخالف القرآن الكريم؟ نعم. لماذا نحن كمسلمين يعني نغمي أعيننا كالدواب؟ يعني أنا أتعمد هذا اللفظ، الكثير من أمة الإسلام تغمي أعينها. يا أخي، الله سبحانه وتعالى وصف اليهود. نعم. أنهم القاسية قلوبهم، أنهم يقتلون الأنبياء، أنهم يقتلون النبيين، أنهم يسعون في الأرض فسادا، أنهم يؤلبوا الحرب، أنهم هذه الصفات التي انتشرت في القرآن الكريم على مدار الكثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة، لماذا نغفل عنها؟ لماذا نغفل عنها؟ صحيح. لن تنجو هذه الأمة إلا إذا أيقنا، لا نلوي نصوص الآيات ولا أعناق الأحاديث حتى نقول نحن لسنا من أهل الظلاميين ولا ولسنا من أهل الفرقة ولسنا من أهل التعصب. يا أخي هل أنت أعلم أم الله؟ لو أنا مريض وذهبت إلى طبيب وقال اذهب إلى البروفيسور فلان الذي ليس فوقه في علم الطب في العالم ولم يخطئ في تجربة في طبه أبدا، هل حينما أذهب إليه أشكك في قوله؟ لا طبعا. هذا الطبيب بشر. صحيح. سبحان الله. كيف برب القوى والقدر؟ الله أكبر. هو الذي قال لك. نعم. هو الذي قال لك. يعني من الذي أعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن اليهود لا يقاتلوا إلا في الحصون؟ لا في قرى محصنة. وأنها نعم. في القرى. نعم. أو من نعم. وراء الجدر. ووصف هنا شيخنا الحبيب الوصف الدقيق اللي بنتعلمه من فضيلتك. لا نعم. نعم. يعني لا يقاتل لكم جميعا. إلا في قرى محصنة. نعم. أو من وراء جدر. الدبابة حصن. ده مش حصن بس كمان. ده هو الدبابة يا شيخنا حصن، وفوق الدبابة حاليا بيحطوا غلاف. نعم. بيحمي الدبابة، بيحصنوا الدبابة. ورادارات وأجهزة نعم. القمر الصناعي يعني والطائرات الدبابة التجسس. الدبابة أعزك الله محصنة، وفوقها طائرة تحميها، والجنود داخلها يحتمون. وغرفة القيادات التي تتواصل معهم وتبلغهم من يرصدهم ومن يحاربهم. ومع ذلك قمة الرعب. إن إذا نزل من الدبابة يعني يعني أستحي ما يحدث له. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. نعم. بما أشركوا بالله. فلا بد أنا أقول لكل مسلم لن تفلح إلا إذا جعلت القرآن أمامك. الله أكبر. في كل قضاياك وخاصة في هذه القضية. يعني أجداد بعض الفلسطينيين لم يتصوروا أن يصيبهم ما أصاب أهل غزة اليوم. نعم. وأنا أقول لنا ولكل من يشاهدني ولأبنائي وكل أحبابي، ما تراه اليوم يحدث من اغتصاب للمسلمات في فلسطين. نعم. ومن قتل للأنفس ومن انتهاك للحرمات، سيأتي حفيدك يلعنك ويقول جدي لم يكن ذا فهم أو قد غطى عقلا فأصابني ما أصابني. الله. القضية ليست فلسطين وحدها. والقضية ليست الأمة العرب وحدها. نعم. وأن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام علمنا ذلك والقرآن أخبرنا بذلك. هؤلاء لا يحترمون إلا من ذي القوة. صحيح. الضعيف ليس له مكان. ولم نأخذ أرضنا في سيناء في نعم. انتصار 73 العاشر من رمضان إلا بالقوة. ثم يأتي معك المفاوضات كما فعلوا، لكن لابد أن تكون معك القوة التي تستطيع أن تنطلق منها كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. الله عليه وسلم. شيخنا الحبيب فضلتك هنا أكدت معنى مهم جدا محتاجين نأكد عليه مرة واثنين نعم. وثلاثة وعشر، هذا أخواننا وأخواتنا اللي بيشاهدونا، قضية العودة إلى الدين وإلى القرآن وإلى السنة هي مصدر العزة ومصدر التمكين. وسيدنا عمر بن الخطاب قالها بشكل صريح جدا كلنا حافظينه، لما جاء ليستلم أو يتسلم المفاتيح وقال لأبي عبيدة احنا قوم أعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. إذن لا عزة إلا بالقرآن وبالسنة. نعم. لا عزة إلا بالإسلام. مفيش عزة لا بفلوس ولا بسياسة ولا ببترول ولا بأي أن كان، العزة تكون بهذا الدين. وهذه الأشياء التي ذكرتها وسائل مساعدة نعم. لرفعة العزة. نعم. لكن المقدمة أن يكون الانتصار بهذا الدين بالقرآن وبالسنة. عبد الله بن عباس ذهب إلى مدينة من المدن فلم يجد من يوصله إلى أخيه الذي ذهب لزيارته إلا رجل من اليهود. قال يا ابن عباس لن أرسلك ولن أوصلك إلا بأجرة. سبحان الله. قال خذ كم تأخذ كذا. فأعطاه الدنانير. فلما أوصل قال بيت المسلم هذا. فهم ليعود وقد أخذ أجرته. نعم. قال لقد خنتني أيها اليهودي. قال ويحك، أتريد أن تبخسني حقي مما قد اتفقنا عليه؟ قال لا، لقد علمنا الله أن ما من يهودي خلى بمسلم إلا أراد أن يغدر به. سبحان الله. سبحان الله. قال قد أعطيتك أجرتك فأعلمني. قال لم أتمكن منك يا ابن عباس، فكنت إذا سرت أمامي دست على خيالك وبصقت عليك. سبحان الله. لكن إحنا مش هقول غفلانين، إحنا بنعمل نفسنا مش واخدين بالنا، إحنا واخدين عاملين نفسنا إن لا لا لا. ولذلك لما إحنا كمسلمين لنا منهج وانطلاق، علي رضي الله عنه، سيدنا علي بن أبي طالب أبا الحسن، لما كان في معركة من المعارك، نعم، وكان من أشد أمراء الحروب، وكان من أكثر الناس فتكا بالعدو بحق وبما يرضي الله سبحانه وتعالى، فلما تمكن من ممن بارزه وقاتله إذا بهذا الكافر بصق في وجه علي، لم يتمكن من سيدنا علي فبصق في وجهه، نعم، فأشاح رضي الله عنه وأرضاه بفرسه عنه. فقالوا يا أمير المؤمنين كدت أن تقتله؟ قال كنت أقتله وكنت أقاتله حسبة لله. سبحان الله. فلما بثق في وجهي تحولت نيتي من الله إلى انتصار لنفسي، الله، فأشحت بفرسي عنه. هنا الورع العجيب، الورع. نعم، وهذا الموجود. ولذلك لما ضرب المثل في الأسرى اليهود الذين أسروا في المقاومة الإسلامية في فلسطين، خرجوا يثنون عليهم رغم أن من استلمهم من بني جلدتهم يوصوهم ساعة الاستلام أن لا تتكلموا، أن لا تسلموا عليهم، وألا، لكنهم حتى تكلموا بعدما عادوا إلى بيوتهم من حسن معاملة المسلمين. أنا أقول الإسلام هو الذي علمنا كيف نتعامل مع اليهود، وكيف نتحاور معهم، وكيف تكون طريقة التعامل معهم. ولذلك هم إذا قام أحد الناس بمعاداتهم أدخلوه في فيلق أعدائهم من المسلمين. صحيح. وعلى فكرة معظم من يناصرهم لا يناصرهم اقتناعا بفكرته، إنما مصالح. طب عفوا، دي نقطة مهمة بالنسبة لي. فضلتك سيدنا ذكرت في البداية مقدمة جميلة جدا وماتعة وكلنا مقررين بيها، ان الحرب واضحه جدا، المعركه باينه زي الشمس في وسط النهار، نعم، حق وباطل، شرك امام اسلام، اجرام امام اهل العفاف والطهر والصلاه والقيام. نحن نرى الان ايضا من بني جلدتنا ممن يظهرون باسم الاسلام من يخذل في صف اهل الحق، ومن يخذلهم بالكلام وفي الحديث في الاعلام وفي غيره. كيف تقيم هذا الخطاب أيضا في ظل هذه رحمة من الله؟ رحمة من الله، نعم. فريق هدى، نعم، وفريق حقت عليهم الضلال. سبحان الله. الله سبحانه وتعالى يقول لك يا من تستمع إلى العلماء أمامك من ناصر الحق، وأمامك من سكت، وأمامك من تكلم بحكمة، نعم، وأمامك من عنده بجاحة وتبجح، صحيح، وهزم الحق. وهؤلاء المرجفين، نعم، في لما جهز النبي صلى الله عليه وسلم الله جيش العسرة، أتى أحد الصحابة بحفنة من التمر، فقال بعض المنافقين وهم يجلسوا في مسجد النبي والنبي يجلس في وسط الصحابة، قال إن الله لا يريد، إن الله لا يريد، يعني ربنا مش محتاج منه، نعم، شوية، نعم، التمر دول، بالأسلوب المصري حتى نوصل المعلومة. وأتى أبو موسى الأشعري كما ذكر ابن كثير في تفسير آيات جيش العسرة، أتى أبو موسى الأشعري بحمل من الذهب قد ملأ حجره، حتى يراوي الحديث يقول كاد أن يسقط من يده من ثقله، ولما وصل رسول الله انفرط على الأرض صلى الله عليه وسلم. وقال أهل النفاق إنه يرائي. سبحان الله. الذي أتى بحفنة من التمر الله قالوا عنه، والذي أتى بكل ما عنده من مال جمع سكب المال في حجره قال أنه يرى، نعم، هؤلاء الموجودين في زماننا يشكك في نية من يدافع عن صحيح الأرض، صحيح، يشكك في نية من يدافع عن من يدافع عن الأرض، يشكك في نية من يقول الدعاء، يقول لك الدعاء يعمل ايه، انتوا المقاطعه تعمل ايه، نعم. يعني هيكتم الفيسبوك والتويتر ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفه عملتوا ايه، يصبطك ده مش كده وبس سيد، يقعدك. نعم ده اكثر من ذلك يعني. نعم. ظهر احدهم منذ ايام انا تعجبت يعني الشيطان يعجب منه والله يعني الشيطان لا ينسب النسيجة. يعني الشيطان لم يصل الى هذه الحيل وهذه الدرجة من الخبث في طرحه سبحان. نعم. الله. نعم. فهذا البني ادم شايف ان في تلاحم، درجة من التلاحم عجيبة جدا بين المقاومة في فلسطين وبين الشعب الفلسطيني. الشعب يحيي المقاومة، يحب المقاومة، يبذل لأجلها، وبين الشعب المصري نعم طبعا طبعا وبقية الشعوب المسلمة نعم الحمد لله فضل الله. فخرج هذا ابن آدم بيقول طب المقاومة عملت لنفسها خنادق، خنادق تحت الأرض وأنفاق عشان تحمي نفسها، طب ليه ما عملوش أنفاق عشان تحموا الشعب في غزة؟ الشاب الذي يخرج ببنطلون ترنج نعم. ومشبشب ممزق، ولعله لم يطعم من أيام حتى نعم. يدافع عن نعم. عرضه وعن أرضه. صحيح. الشاب الذي يخرج ويحمل القذيفة، الشاب ده ملوش أم تخاف عليه، نعم ملوش أب قلبه هيتقطع عليه. الله أكبر. لما أحد أبنائنا يصاب بدور برد، أي والله بنلف حوالين نفسنا، مش بننام، مش بنعرف ننام. لما والله. أحد الأبناء يصاب بكسر في يدي أو في رجله، أسأل الله أن يحفظهم جميعا. اللهم آمين. الواحد قلبه بيمزق. اللهم أنا كانت دعوتي أقول اللهم لا تكتم علي مرضا حتى لا تزيق أمي الألم. سبحان الله. هم دول مش لهم أمهات؟ هم دول جايبينهم من كوكب آخر حتى يدافعوا عن أرض فلسطين؟ أم أنهم من لحمة هذا الشعب؟ الرجل الذي قتل 22 واحد من بيته، عيلته صفت، وبيته اللي قعد 50 سنة يبنيه اتهدم. نعم. وغيره من النماذج لا تتخيل، لا تتخيل. عيش في نفس الأمر. نحن كريفيين ومن الصعيد. نعم. ونفخر بذلك. نعم. لما نروح نروي الأرض بالليل في الشتاء يقول لك الحق إلو الأرض قبل ما المية بس أنا ما كنتش أعرف إن الشيخ بشير حاكم مش من الصعيد سيد. لا أنا من أصلي من الصعيد، جذور والدتي من الصعيد، ولكن أنا أقيم في الريف. وهذا شرف لي. أنا كده حاكم ابن عمنا برضو يعني. شرف لي. رفع الله قدر. لكن أنا مقصدي إيه؟ نعم. افتكر كده وانت ماشي بالليل راح تروي الأرض بتاعتك في هذا. نعم. الثلج والبرد الشديد. ده انت مش راح تروي الأرض، ده انت رايح تروي الأرض بدمك، ده انت رايح تروي الأرض بعقلك. ده انت عارف لما بيمسكوا واحد من اليهود بيمسكوا الأسرى بيعملوا فيهم ايه؟ انت عارف بيطلعوا عاملين ازاي؟ اذا كان ربنا بيقول على اليهود انهم اقسى الناس. نعم. ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك. هيك الحجارة هيك الحجارة أو أشد قسوة. حجارة. نعم. يعذب الفلسطيني حجر. يعتقل الفلسطيني حجر. نعم. بل هو أشد من الحجر قسوة. ولذلك هم من كم من 76 يحاولوا أن يذيبوا الشعوب في حبهم. ولكن كل شيء والمحللين آل العقل عندهم. نعم. قال كل التطبيع اللي عملناه ليست له قيمة، وجات الأحداث رغم من قسوتها يا شيخنا الحبيب. نعم. لكن جعلت الناس تفيق من الغيبوبة. والله هناك أناس دخلوا العناية المركزة سبحان الله، وأعلم أما ماتت يا الله، اتصل بها زوجها ماتت من الحصر على المسلمين في فلسطين سبحان الله، وهي ما تقدرش ترفع ألم، يعني مش هتروح تمسك سلاح. نعم. تبكي ليلة نهار حتى توفيت، وأعلم بعض الناس ذهبوا إلى العناية المركزة. نعم. من شدة الحزن على ما يحدث. صحيح صحيح. فأنا أقول لهؤلاء أي عقل تتكلم به؟ نعم. وسوف تزاق الويل من لم ينصر أخا له. نعم. أزيق من نفس الكأس الذي أزيق به هذا الذي لم ينصر. النبي عليه الصلاة والسلام كما روى الإمام ابن القيم في زاد المعاد. نعم. وعزاه الجمع من الأئمة، قال إن بالمدينة أناسا ما تصعدون جبلا. نعم. ولا تنزلون واديا إلا شاركوكم الأجر. سبحان الله، حبسهم العذر يا رسول الله، شاركون الأجر. نعم. قال نعم، أقوام حبسهم العذر، الله، وإن دعاءهم في عدوكم أنفذ من سهامكم. سبحان الله. بيقول لك لا الدعاء إيه، أنتوا هتفضلوا تدعوا بقالكم سنين بتدعوا بقالكم، لا أنت مش فاهم. الأمة المسلمة لما تقيس عمر الأمة المسلمة والطفرات التي حدثت لها حتى كانوا يعني إذا أردنا أن نشبه الأمة المسيطرة في العالم كما تفعل أمريكا اليوم، نعم، فظلت الأمة المسلمة مسيطرة على العالم ولكن بقانون الإسلام 8 قرون 800 سنة. لما يحدث ضعف مدة 70 سنة في مدة 1400 سنة تقول الإسلام كذا والإسلام كذا والإسلام كذا والإسلام كذا، نعم. حتى يا أخي ده أحد العلماء في الأزهر قلعوه من العالمية بسبب أنه انتقد أن الإسلام به شريعة. اليوم من يدعي أنه من علماء الإسلام يتقول أنه ليست في الإسلام شريعة، ليس في الإسلام كذا، والإسلام علاقة شخصية بين العبد وربه، المعاملات ليس لها علاقة بالإسلام، أما تسمع ذلك؟ طبعا طبعا، محاولة للتزويب بالإسلام وتفريغه من الأزهر لغة العالمية للشيخ علي عبد الرازق، إن كنت لم أخطئ في اسمي قديما في الأربعينات، لأنه دعا هذه الدعوة. لكن وأنا أقول لك وأكرر الجملة التي قلتها في أول الحديث، سترى الأيام القادمة المثبطين فلا تحزن. وكلما ضعف اليهود عن الرد على أرض الميدان زاد هؤلاء، وجدت أعلام النفاق وأنصاف المتعلمين صوتهم بيعلى يزودون عنهم بأصواتهم. ولذلك كل من ينصر قضية القدس يدمر شخصيته. ادخل على مواقع البحث على شبكة العنكبوتية واكتب عن صلاح الدين الأيوبي، لن تجد عنه إلا نقدا. صحيح. أي حديث عن صلاح الدين الأيوبي في محمدة له أو رد مسلبة اتهم بها زورا وبهتانا محذوف، المقطع غير موجود، المقالة قد تم حذفها. وأنا رجعت هذا لما كنت بعمل بحث عن صلاح الدين الأيوبي، لما وكل مناضل ناضل من أجل قضية الأقصى سوف وقد فعل به هذا. نعم، إذا كان وصلوا يعني بالتشويه سيدنا إلى أن شوهوا الفاروق عمر اللي كان بيحكم نص الدنيا رضي الله عنه وأرضاه، وصل التشويه إلى عمر رضي الله عنه فتح بيت المقدس، لأنه فتح. نعم نعم، ولكن هو نفسها عفوا، نعم، نفس هذا المجرم الذي يخذل الآن ويشوه للأسف الشديد وينتسب إلى أهل الإسلام ويشوه صورة المسلمين، هو الذي طعن في عمر وطعن في أبي بكر وطعن في أبي هريرة وطعن في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه وأرضاها، وينتسب إلى الإسلام وينتسب إلى السنة. أنا أحب دائما أن أتكلم بالحق. فين الناس اللي بيقولوا إحنا بننصر الإسلام، اللي ذهبوا إلى العراق فدمروه؟ صحيح صحيح. فين اللي كسروا في سوريا وفتتوه؟ هم فين؟ نعم، سمعت لهم صوت. هؤلاء يعني سيدنا كما تعلم فضلتك وعلمتنا يعني، نعم، أن هؤلاء صنيعة، يعني صنعوا لأهداف معينة، صنعوا لأهداف تخريب بلاد المسلمين. نعم. إذا حاول أهل الإسلام الانتصار أو كادوا أن ينتصروا أجدهم يظهروا. ما وجدنا واحد منهم ضرب حتى ولو يعني طوبة. نعم. اتجاه اليهود. صحيح. ما وجدنا واحد. ولكن أنا أقول لأمة الإسلام، إياكم أن تتخاذلوا وإياكم أن يفتقد الأمل فيكم، فأحلام الأمس نعم أصبحت اليوم حقائق. صحيح. وأطفال الحجارة الذين تدربوا وهم في الصغر من نعومة أظفارهم، نعم، أن يمسكوا حجرا فيقذفوا به يهوديا أو فيلقا من جيش اليهود، هؤلاء هم الذين يحملوا الصواريخ. صحيح. والمسافة صفر. الله أكبر. نعم. هم الشباب دول وهؤلاء الشباب الذين يحملوا الصواريخ والقنابل المسافة صفر، وهؤلاء الملايين الذين خرجوا من قطاع غزة فارين بأرواحهم بأعراضهم، نعم، انظر غدا ماذا سيكون من فعل أبنائهم. نعم. إذا كان الذين حملوا الحجارة فعلوا هذا. نعم فعلوا هذا. صحيح صحيح. الله سبحانه وتعالى كل من سينتصر لهم. أذيق طعما للذل فستراه يوما رافعا راية الحق. يا رب احنا ما بنصدقش الا ربنا. نعم ما بنصدقش الا سيدنا النبي صلى الله عليه. اللي يصدق يصدق. نعم. واللي يكذب يكذب، واللي عنده منهج استغرابي يعيش فيه، واللي عنده منهج تطوري هو حر به، لكن احنا لنا القرآن ولنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طب هنا سيدنا الحبيب النبي قال يعني ايه؟ نعم تفضل شيخنا. لا تزال طائفة نعم من امتي نعم على الحق ظاهرين. صحيح. لن يتركوا. نعم. ربما ان ياتي لهم دفعة من الانكسار، اسال الله الا يكون ذلك. امين امين. اللهم لا يكن ذلك. نعم. وربما ان تاتي لهم طفرة من النصر، اسال الله ان يديمها. امين يا رب. وان يبقيها وان يثبتهم يا رب وان يرزقهم الثبات. آمين. رب العالمين. اللهم امين. ولكن على الحق ظاهرين. وكلمة على تفيد الفوقية. الله اكبر. وهذا ما يقصد النبي صلى الله عليه وسلم سيد البلغاء في الارض من البشر. نعم. على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم، وفي رواية من خالفهم حتى. نعم. يأتي أمر الله. والرواية العجيبة سيدنا هنا. نعم. سامحني بتدخل في كلام العلماء يعني فضلتك صحيح لي وأنت منهم الله يرفع قدرك سيدنا. أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أين هم يا رسول الله، قال في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس. نعم. رواية عجيبة. أحسن. نعم صلى الله عليه وسلم لأنه الصادق المصدوق الذي يبلغ من السماء. نعم. لأن الذي علمه هو الله. أنا ضربت مثلا علمه شديد القوة. نعم. الطبيب البروفيسير. نعم. فكيف برب القوة والقدر. الله أكبر. لما يقول كلمة خلاص. نعم. ما ليس هناك شك فيما قال. نعم. شيخنا الحبيب. نعم. هنا فضلتك بشرتنا يعني بأن نصر الله سبحانه وتعالى قادم لا محالة، وهذه عقيدة نحن ندين لله عز وجل بأن الله سينصر أهل الإسلام. نعم. وسيقتص لهذه الدماء التي تسفك، وسيقتص لإخواننا الذين يظلمون الآن على هذه الأرض الطاهرة التي ذكرها الله عز وجل وقرنها في القرآن الكريم بالبركة وبالقداسة سبحانه وتعالى. نعم. كل مراكز الإسلام، كل مراكز الأبحاث العالمية شيخنا الحبيب، حتى في الدول الغربية، حتى في أوروبا، حتى في أمريكا، رئيس جامعة هارفارد طلب منه أن يستقيل الأيام الفائتة. نعم. بعد أن ظهرت مظاهرات غربية تدين القصف على القصف الهمجي اللي بتديره أمريكا وترعاه على إخواننا في غزة، كل مراكز الأبحاث العالمية حتى في أمريكا، مركز. نعم. بيو الأمريكي يصدر وثيقة أن الإسلام برغم الأحداث دي هو الأكثر انتشارا في العالم، وهو رقم واحد في سرعة الانتشار. العجيب قتل وسفك دماء للمسلمين وإبادة وتهجير ونزوح إخواننا، الأوضاع المؤلمة اللي احنا بنشوفها، وتظهر وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث الأمريكية رغم الإسلاموفوبيا ورغم التشويه الإعلامي ورغم. نعم. الحرب على الإسلام. نعم. تشير إلى أن الإسلام هو رقم واحد. كيف تنظر إلى هذه الإحصائيات؟ أعطيك كم إحصائية ثم. نعم. أتكلم في هذه القضية. كل سبعة من الأمريكيات. نعم. تعرضت خمسة من النساء للاغتصاب ولو مرة واحدة في حياتها. نعم. رغم أن هناك إباحية وليس هناك قيد على الحرية الجنسية. نعم. طيب إذا كان الإسلام قيد الحرية الجنسية وأمر أن تسير في, في, في إطار شرعي، ولا يوجد مثل هذه الإحصائية. نعم. دولة من دول أوروبا، أعتقد السويد، ما يقرب من 54 في مواليد البلد لمدة سنوات أبناء لا يعلم لهم أب. عايز أقول إيه؟ عايز أقول هذه الأمم أصابتها الشيخوخة في الأرواح. سبحان الله. فتبحث هذه الأمم عن مخرج. وإيه اللي يخليهم يعملوا يوم الطماطم العالمي ويفضلوا يعجنوا في الطماطم؟ صحيح. أو يوم الطين العالمي، أنت أكيد شاهدت. نعم. الحاجات دي. نعم. عندك خبرة وأنا إعلامي كبير. ربنا يبارك فيك. قدرك سيد. طيب ليه بيعملوا كده؟ بيحاولوا يعالجوا الخواء النفسي. فلما يجدوا أناس العيلة تموت كلها، الأب والأم والخال والعم، لما واحد يقول لك 33 واحد في عيلتي كلهم استشهدوا وماتوا تحت الأنقاض، ما فيش إلا. نعم. وخارج يقول أنت زلمة يا رجل، نريد رجال يا رجل. اي نعم والتاني والتالت، طبعا هناك كثير من صحيح، المواقف التي كثير نعم يعني نعم تجعل قلبك يعني ينبض روحا، حتى وان وهم كان نفسهم يا سيدنا كان في فيديو بيحللوا بقى دول ايه نزلوا الناس فيديوهات دي. مجمعة، نعم نزلوا عفوا فيديوهات مجمعة على المقاطعة، نزلوا فيديوهات مجمعة لمجموعة كبيرة جدا من الأولاد والبنات في أمريكا وفي بريطانيا وفي فرنسا، بيقولوا الناس دي مين؟ يعني انا اتذكر موقف، وهذا الموقف يؤلمني وانا ماسك نفسي بالعافيه والله. الله يحفظك. البنت عندها 5 سنين نعم صارت اما للرضيع نعم بعد وفاة أمها بعد وفاة كل العيله. سبحان الله. من الذي اعطاه؟ النبي اللي قال الله أكبر. لا تزال طائفه من امتي. نعم. لما الراجل يطلع كده واولاده يموتوا يقول كلنا فداك يا فلسطين، الله كلنا فداك يا اقصر، نعم خد من دمائنا يا رب اي أيوة والله حتى ترضى عنا. مين اللي علمه الجمله دي؟ الله سبحانه وتعالى. وربما يكون على بعض المعصيه، نعم ربما يكون مش محافظ على الصلاه، ربما، لان الناس مش كلها مش كلهم عباد، درجة مش واحدة من كلهم درجه الالتزام. واحده، طبعا طبعا هناك التزام نعم وهناك كذا. ايه اللي علمهم كده؟ فالديار الغربيه والدول ما تسمى الدول العالم الاول عندهم خواء روحي، فما ينظروا الى هذه الاحداث ايه اللي خلاهم كده؟ مستغربين فعلا صحيح. فيبحثوا عن هذا الدين من باب النقد او من باب حب الاستطلاع نعم او من باب الثقافه، فيروا ان هذا الدين هو الدين الحق. صحيح صحيح. وانا اقول لك وابشرك ما يحدث في ارض غزه وفي ارض فلسطين، الجامعات المتخصصه في العلم الحربي مش عارف بيسموها ايه، اللي هي متخصصه في نعم تخريج الضباط والمحاربين في مختلف المجالات، سوف تدرس البطولات التي قام بها أهل فلسطين نعم ضد الكيان الصهيوني، لأن كل الأسلحة التي استوردت موجودة في أرض فلسطين الآن قد جلبتها أمريكا، الأسلحة مضادة لكذا، عندهم الأسلحة ما تضربش يطلع بجسمه. وكم من شاب قد تم يعني مش هقول لك قتله، قد تمزق أشلاء لا يرى له جسد لما الدبابة ضربته، ليس واحد أو اثنين أو 10 أو 100. إيه اللي وصلوا بالعقيدة لهذا المستوى؟ هو ما يضرب من بيت، من ثقب بيت كده، يضرب براجم الدبابات أو بيسموه الصواريخ المضادة للدبابات، هو مش عارف ان هم هيقصفوا عليه البيت صحيح. ويموت مقتول. نعم هو في عقله وفي ذهنه الشهادة. فأنا نعم. أجيب على سؤال حضرتك، نعم. هؤلاء الناس في الغرب، الإسلام قبل هذه الأحداث نسبة مقارنة في المحللين، نعم. قرأت في إحدى الصحف الإسلامية قال الإسلام بينتشر انتشار ذاتي. نعم. ده واحد أمريكي، باحث أمريكي مش مسلم، 435%، سبحان الله. والنصرانية تنتشر 7% بمقارنة 400 نعم. حاجة و30%، واليهودية 4%. طبعا 435% أرقام مرعبة. أرقام مرعبة. نعم. فكيف بمثل هذه الأحداث التي نحيا فيها؟ لكن أقول وأحذر إياكم من أن تكونوا ممن وقع تحت المخدر بأن المقاومين وكذا وكذا، وتنسى من أبيد في هذا الحرب. صحيح صحيح. إياك أن تنظر إلى آلة الإعلام نعم الخبيثة التي لا تظهر ما يبقي ثورة القلوب في المسلمين بقي، يعني يصبت. نعم. أنا شاهدت حوار ولن أذكر اسم القناة يعني احتراما لهذه القناة المباركة، لدرجة أحد الضيوف أراد أن يتكلم بمثل ما أريد أن يبقى فيه توازن، المذيع قطعه. نعم ما خلوش يكمل. ما خلوش يكمل لأنه هو أراد أن الأمة المسلمة لا تفيق. صحيح. الأمة المسلمة لو فاءت الأمة المسلمة وذهبت بأجسادها نعم فقط لا صنعوا الأعاجيب. سبحان الله. يعني انظر إلى الشعب المصري يعني، والمساهمة في قوافل الإغاثة للمسلمين في فلسطين نعم ولأهل فلسطين، لا أقول لك ما الإحصائية مش عندي ما... ولو فتحت الأجواء لقلنا من أرض القاهرة هنا غزة يعني لكان الناس نعم. جميعا بأموالهم وأولادهم هناك، وهذا ما لكن يحدث. نعم الجمعيات الرسمية المعتمدة صحيح من صحيح الحمد الدولة لله تخرج ما لا تتخيل كل نعم يوم من ما شاء الله السيارات أعداد المتفرجة، كبيرة نعم. ورغم فقر الناس ورغم أنهم فيهم العوز صحيح وعندهم وفي ظل الغلاء نعم. الفقر وكذا، لكنها الأمة المسلمة. وأنا أقول للمسلم، أتدري أن المسجد الأقصى ظل 89 عام نعم قد تحول إلى اسطبل خيول، رفع الصليب فوق المسجد وقبلة الصلاة نعم ومنبر الصلاة كان تربط فيه الخيول، اسطبل للخيول؟ نعم أتدري أن الذي حرر المسجد الأقصى أراد والده أن يقتله يوم ميلاده؟ سبحان الله صلاح الدين الأيوبي بن عبد الحكم لما يتكلم عن صلاح الدين الأيوبي على ما أتذكر قال هذا المكتومة الأنفاس له. سبحان الله والد صلاح الدين الأيوبي كان قد يعني أغضب عليه من قبل الخليفة، فخرج بأهلي ونسائي وغلماني وأبنائه في ظلام الليل. ولدت أم صلاح الدين الأيوبي صلاح الدين نعم في هذه الليل، البرد القارس والمطر والرعد والصواعق والشتاء والمطر ينزل، صلاح الدين الأيوبي قال سنكشف، فأتى بالخنجر والد صلاح الدين الأيوبي نعم أراد أن يكتز رأسه الله. لما نضحي بواحد بدل ما كلنا نموت، فأتى قائد الحرس قال يا سيدي دعه لي، وأخذه وكتم أنفاسه تحت الترس. عجيب. قال إن أحياه فقد أحياه الله وإن مات فقد أماته الله. أحياه الله وفتح به هذا فتوح. المكتومة الأنفاس له نعم كان سببا فتح الأقصى لفتح الأقصى وسببا للتنفس بالدين في هذا المكان. نعم نعم حتى مصر نفسها يعني كانت لها نصيب نور من صلاح الدين وجهاده. نور الدين زنكي نعم. رحمة الله عليه صنع منبرا وأقسم بالله أن يقيمه بنفسه وينظف المسجد الأقصى بثوبه نعم، ولكنه مات قبل أن يوفي نذره، لكن رب بطلا يعني رب أسدا صحيح، وقام رضي الله عنه وارضاه بأن جلب هذا المنبر فأقامه بنفسه ووفى بوصية أستاذه وبنذر أستاذه رضي الله عنه. نعم فالأمل موجود طبعا طبعا، لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز أو بذل ذليل. نعم والرواية الأخرى الصحيحة النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع هذا الدين بيت حجر أو شجر أو مضر أو وبر نعم إلا دخله. نعم نحن نصدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ونعم بالله نوقن بما قال. نعم يعني الحديث نصف يحدث وبقية الحديث لم تحدث، الحديث تحقق سنة 700 من الهجرة، وأمراء المسلمين في منذ أول انتقال النبي إلى رفيق أعلى بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يحققوا الحديث، جيشها جيش صالح وأميرها أمير صالح. نعم فكلهم والمحاولات تبوء بالفشل حتى يقيد الله سبحانه وتعالى ويلهم محمد الفاتح ويفتح ويفتح. نعم وبقية الحديث لم تتم، نصدق نصف الحديث وقد تم ثم نكذب بقيته. لا حاشا نكذب. اعرف نعم. من أنت ومع من ومن أي فيلق أنت. نعم إذا لم تستطع أن تنصر الحق فاسكت. صحيح ولا تنصر الباطل. رجل مؤمن كمل معي نعم. من آل فرعون يكتم إيمانه يكتم إيمانه نعم. إذا لم تستطع أن تنطق بالحق فلا تنطق بالباطل. صحيح لا تصفق له. نعم. يا أخي هل أنت إيه لا يتعبك وإيه لا إلا يؤلم قلبك لما تنشر أخبار المسلمين في فلسطين على مواقع التواصل؟ نعم. إلا يتعبك لما تبعت كل يوم 10 رسائل لكل أحبابك؟ العشرة لو كل واحد أرسل 10 رسائل مثلك في آخر يوم أرسلت رسائل 100,000. نعم أنا أقول لكل مسلم اجعل القضية حية في قلبك. صحيح. بالحديث عنها بأن أن تجعلها غدة طرية. نعم. اوعى طول المدة يخليك يعني عندك الكسل وخلاص الأمل يفقد. لا نعم. لأنه هو الدين ونعم بالله نعم بارك شيخنا الله فيك. الحبيب، يعني انا مستمتع باللقاء ومحتاج اكمل لكن للاسف وقت الحلقه انتهى. سعد الله قلبك. كم يعني استفدت من هذا اللقاء، وكل الشكر والتقدير لفضيله الشيخ بشير المحلاوي احد علماء الازهر الشريف، جزاك الله عنا خيرا وجزاك ورضي الله الله خير عنك وسلم. سيدنا وبارك في عمرك. رفع الله قدرك واسعد الله فؤادك. اللهم امين. امين وبعد. مشاهدينا الكرام، هذه النقاط التي تحدث فيها فضيله الشيخ بشير من النقاط المهمه جدا، قضية أن تكون يعني على يقين في نصر الله سبحانه وتعالى، وتكون هذه عقيدة راسخة عندك، قضية أن القضية أو نقطة أن القضية تكون حية في قلبك لا تتوقف أبدا، قضية مهمة. أما نصر الله فهو قادم لا محالة، وهذه الأرض ستعود لأهل الإسلام بفضل الله عز وجل. أختم بهذه الأبيات العظيمة لأحد الشعراء الدكتور مطلق، كان يقول: هذه الأرض لنا مهما تعبتم وتغولتم على هذه الدماء، هذه الأرض لنا منذ خلقنا وباركها نور السماء، جلدنا من جلدها، جلدنا من جلدها قد انتماء، شهد الله لها والأنبياء. فاجمعوا أعشاشكم وانصرفوا، فاجمعوا أعشاشكم وانصرفوا، أنتم في أرضنا سرب هباء، لملموا أرتالكم عنها وسيحوا، لملموا أرتالكم عنها وسيحوا، وارجعوا من حيث جئتم لقطاء، وارجعوا من حيث جئتم لقطاء، أنتم في أرضنا محض افتراء، ليس يبقى بيننا محض افتراء، لا مكان يسع اثنين لدينا، كيف للجبت اعتناق الأولياء؟ هذه الأرض تسابيح وطهر، هذه الأرض تسابيح وطهر، أنتم الرجس أعداء الحياء، سوف تفنون ونبقى بعدكم مثل ما كنا وكان الأنقياء. نحتسي الموتى زؤاما، نحتسي الموتى زؤاما ونلبي، طيب الله قبور الشهداء، نحن في الأرض ثبات أبدي، نحن في الأرض ثبات أبدي، سوف نبقى يا سلالات الفناء. مشاهدينا الكرام، بهذا الحد نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يؤيد إخواننا وأن ينصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، وأن ينتقم من اليهود المعتدين، وأن يرنا في اليهود آية. اللهم أمين. لا تغفلوا عن إخوانكم بصالح الدعوات، ادعوا لهم بظهر الغيب في أوقات الاستجابة وفي غيرها، على الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن ينصرنا وأن ينصرهم، وأن يثبت أقدامهم وأن يسدد رميهم. وللحديث بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.